وهو مدينة القدس، ثم تتسع دائرة البركة حتى تشمل جميع فلسطين، ثم تشمل جميع بلاد الشام. فببركة المسجد الأقصى بارك الله تعالى حوله بركة عمت بلاد الشام، إلا أن أصل هذه البركة هو في المسجد الأقصى وما حوله مباشرة، وهو مدينة القدس التي اختارها الله سبحانه وتعالى مسرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به عليه الصلاة والسلام الكرب بوفاة عمه الذي كان يكف عنه كثيرا من أذى قومه، ووفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي واسته بنفسها ومالها وكانت نعمة المساعد والنصير له عليه الصلاة والسلام، فاشتد به الكرب وأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه ويثبت قلبه، وفي نفس الوقت أن يعده الله سبحانه وتعالى لما سيستقبله من الهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى. فأسرى الله عز وجل به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المباركة، فالتقى بإخوانه من الأنبياء جمعهم الله سبحانه وتعالى له في المسجد الأقصى. وقال أهل العلم والمفسرون وشراح الحديث إن المقصود أن أرواح الأنبياء بقدرة الله تعالى تتشكل في صور أجسادهم، فجمع الله تعالى له الأنبياء في المسجد الأقصى ورآهم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وهو إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ورسالته هي الخاتمة لجميع الرسالات. ثم عرج به من هناك إلى أن التقى بالملأ الأعلى ومر بالسماوات السبع واحدة وراء الأخرى يسلم على من فيها من الأنبياء والملائكة، إلى أن كلمه ربه سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، كلمه ربه سبحانه وفرض عليه الصلوات. لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله، كل الأنبياء قبله كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس، فبيت المقدس هو القبلة، وتحديدا صخرة بيت المقدس كانت هي قبلة الأنبياء السابقين يصلون إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها وهو في مكة قبل أن تفرض الصلوات، كان يصلي تنفلا عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرضت الصلوات الخمس كان يستقبل بيت المقدس. ثم بعد الهجرة كما جاء في الصحيحين استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ويستقبل بيت المقدس في صلاته، فهو قبلة المسلمين، سماها الله تعالى الأرض المقدسة، فقال سبحانه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والمسجد الأقصى الذي هو زينة مدينة القدس وجوهرها وأساسها، هذا المسجد الأقصى المبارك من فضائله أنه تشد الرحال إليه، تشد الرحال إليه كما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وكذلك من فضائله أن الصلاة فيه تضاعف 500 صلاة فيما سواه من المساجد على المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وما عدا ذلك فالصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما ورد في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث 250 صلاة. وقال أهل العلم لا تعارض بينها، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، وقد يتفاوت أجر الصلاة بحسب خشوعها وتمامها، كما في صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في بعض الأحاديث 27 درجة وفي بعضها 25 درجة. فلا يعارض هذا، وإنما يقال يعني قد يقل الأجر بحسب نقصان في كمال الصلاة وقد يزيد. فكذلك الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف 500 صلاة كما ورد في الأحاديث، بل أكثر من هذا، أنه صح في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بناء نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بنى المسجد الأقصى. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله تعالى 3 فأعطاه 2 ونحن نرجو أن يعطيه 3. سأل الله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله إياه، وسأل الله أنه لا يخرج أحد من بيته يريد الصلاة في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا يخرج أحد من بيته يريد الصلاة في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيره، وهو حديث جليل فيه فضل مدينة القدس وفضل المسجد الأقصى، وأن الصلاة فيه يرجع منها الإنسان من ذنوب، وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بناء نبي الله سليمان عليه السلام للمسجد الأقصى، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ما خلاصته أن بناء سليمان عليه السلام الذي ثبت في الأحاديث للمسجد الأقصى كان تجديدا لبناء المسجد الأقصى، وأنه بناه قبل ذلك نبي الله يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة 40 سنة، كما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع للناس أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: 40 سنة، وهذا في الصحيحين. فالإمام ابن كثير رحمه الله قال: المقصود هنا بالبناء الذي بعد 40 سنة من بناء الكعبة هو بناء نبي الله يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. بنى المسجد الأقصى وجعله مسجدا بعد 40 سنة من بناء الكعبة، ثم بعده بأزيد من 1000 سنة جدد سليمان عليه السلام بناء المسجد الأقصى، ودعا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فتحت مدينة القدس على يد أمير المؤمنين عمر، على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتحها صلحا تنازل أهلها وأرادوا أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس لخليفة المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد فتحوا أجزاء كبيرة من بلاد الشام حتى وصلوا إلى بيت المقدس، فبطارقة القدس قالوا إنهم يريدون تسليمها صلحا لخليفة المسلمين، وأنهم يجدون ذلك في كتبهم ويجدون صفة من يأخذ منهم مفاتيح بيت المقدس. فأخبر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه بذلك، فقدم عمر رضي الله عنه إلى الشام، وكان قد قدم ومعه غلامه ومعه دابته التي يركبها، وكان يتناوب على ركوب الدابة هو وغلامه، هو يركب ويمشي غلامه ثم يركب غلامه ويمشي هو، حتى وصل إلى بيت المقدس وهو على هذه الحال، وقد عرضت له مخاضة قبل أن يدخل بيت المقدس، فنزع خفيه، وكانت عليه النوبة أن يمشي، فنزع خفيه ورفع ثوبه، وكان ثوبه مرقعا به رقع كثيرة أصلحها رضي الله عنه وأرضاه، فلقيه الصحابة وهو على هذه الحال، وكان في مقدمة مستقبليه أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فلما وجده على هذه الحال فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، تقدم على بطارقة بيت المقدس وأنت على هذه الحال؟ فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم الله، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم الله. فقال رضي الله عنه هذه الكلمة العظيمة، ودخل بيت المقدس، وأخبر بطارقة بيت المقدس أنها صفة من يأخذ منهم المفاتيح، ثوبه فيه رقع، ويعني وقد نزع خفيه ودخل المخاضة إلى آخره، فأعطوه مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. وظلت، وكان هذا سنة 16 للهجرة النبوية المشرفة، وظل بيت المقدس في يد المسلمين إلى أن احتله الصليبيون من أمراء وملوك النصارى في أوروبا، شنوا حملة على بلاد المسلمين واحتلوا بيت المقدس ودنسوه، وظل في أيديهم نحو 93 سنة حتى بعث الله سبحانه وتعالى الخليفة الصالح، الملك الصالح، أمير المؤمنين في ذلك الوقت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فجهز الأمة لاسترداد بيت المقدس، وكان من أول ما اهتم به أن ينشر السنة ويحارب الرفض والتشيع الذي كان منتشرا في مصر، فجلب العلماء يعلمون الناس السنة، وقاوم التشيع بنشر السنة، واعتنى بتعليم القرآن وتعليم الدين، ونشر العلماء، فنشأ جيل متعلم دينه على السنة وعلى التوحيد. فبهم قاتل الصليبيين في معركة حطين، ونصر الله تعالى عليهم واسترد بيت المقدس، وكان ذلك سنة 583 للهجرة النبوية المشرفة، بعد نحو 93 سنة من احتلال النصارى لبيت المقدس. لم يمر زمن طويل من 583 إلى سنة 626 تقريبا. في هذه السنة عاد الصليبيون وسلمهم أحد ملوك المسلمين ملك مصر في ذلك الوقت، وهو من بني أيوب، لأنه بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى تنازع أولاده على الملك وقسموا بلاد المسلمين. كان صلاح الدين يحكم بلاد الشام ومصر وغيرها، فتقاسموا البلاد وكل منهم صار ملكا على بلد أولاده وبنو عمه، وتنازعوا فيما بينهم وتقاتلوا، ثم بدأوا يستعينون بملوك النصارى، بعضهم يحارب أخاه أو ابن عمه مستعينا بملوك النصارى، حتى وصل الأمر إلى أن عقد الملك الكامل الذي كان يحكم مصر من بني أيوب عقد اتفاقية مع الإمبراطور النصراني فريدريك، واتفق معه على أن يسلمه بيت المقدس مقابل أن يحميه ويكون معه في حروب ضد أخوته. فسلمه بيت المقدس سنة 626 للهجرة بعد أن فتحه صلاح الدين سنوات قليلة. فضج المسلمون بالبكاء وعم الحزن بلاد المسلمين، ودخل النصارى بيت المقدس وأخرجوا منها المسلمين مرة أخرى. ثم بحمد الله تعالى في سنة 640 للهجرة تولى ملك صالح من ملوك المسلمين وهو نجم الدين أيوب، ويقال له الملك الصالح نجم الدين أيوب، سنة 640 للهجرة، فاصطلح مع إخوته وبني عمه، فأرسل إليهم وصالحهم واتفق معهم على أن يتعاونوا جميعا على استرداد بيت المقدس. فاتحدت كلمة الأمراء المسلمين، ثم قاتل هو ومن معه من قرابته من الأمراء الذين اصطلحوا معه، فقاتلوا الصليبيين وأخرجوهم من بيت المقدس سنة 640 للهجرة النبوية المشرفة. وفي هذه الأحداث يعني عبرة للمسلمين أن التنازع يؤدي إلى الفشل وإلى ضياع ملك المسلمين وضياع مجدهم، وأن التعاون واجتماع الكلمة هو سبيل للنصر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببقاء فئة ظاهرة على الحق بأكناف بيت المقدس، يعني فيما حوله في بيت المقدس وفيما حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس أو حتى يأتي أمر الله. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قالوا: أين هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فالنصر قد وعد الله سبحانه وتعالى به، ولكن لا بد لهذا النصر من شروط. فالله سبحانه وتعالى لا يعد وعدا مطلقا بغير شرط وبغير قيد، كل وعود الله سبحانه وتعالى مشروطة بشروط لا بد أن يأتي بها العبد حتى يكون مستحقا لوعد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يخلف وعدا. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحتى ينصرنا الله تعالى لا بد أن ينصر المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى.